ولذا قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي إن الله تعالى قد نهاهم عن الربا، فأخذه مفترين عليه بأنواع الحيل وصنوف من الشبه، وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال تعالى وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.